بسم الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. الله الله الله ما شاء الله. أحسن الله. الله اللهم اصبر عليه. إنا لله. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الله الله أحسنت. الله أكبر يا حبيبي. إن شاء الله صلى الله. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله الله. وما ما شاء الله. احسنت يا شيخ. الله اللهم ازيد فزيد. احسنت يا شيخ. الله الله احسنت يا شيخ. الحق الحق طاعت وما أدراك ما فأما ثمود فأهلكوا بطاغية. الله الله الله سلم. الله سلم يا رب سلم. وأما عاد فأهلكوا بريح سخر عليهم سخر عليهم سبع ليال وثمانية أحسنت يا شيخ. الله أكبر. أحسنت يا حبيبي. فهل ترى لهم من باقية. الله الله وجاء فرعون ومن والمتفكات بالخاطئة. الله فعصوا رسول ربهم نعره تكبير شيخ طه نعماني. الله اكبر. اللهم زيد فضلك. السلام عليكم. فإذا نفخ في الصور سلم يا رب سلم الله أكبر. وحملت الأرض والجبال الله الله سلم الله أكبر. وحملت الأرض والجبال الله أكبر. الله الله الله أكبر. اللهم زد فديد يا شيخ سنت يا شبيبي الله أكبر. والله يسعى عليك ما شاء الله الله الشيخ الكبير الله. فيومئذ وقعت الواقعة الله الله سلم يا لا شك فيه احسن. فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء الله الله. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية. الله الله. فأما من أوتي كتابه أنت يا حبيبي سنت. إني ظننت أني ملاك حسابي. سلم يا رب سلم. فهو في عيشة راضية اجعلنا منهم اللهم اجعل. في جنة عالية. قطوفها دانية. الله الله الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله الله الله. أحسنت يا حبيبي أحسنت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. الله أكبر. أحسن. شيخ طه نعماني. بارك الله فيك يا حبيب. اللهم اجعلنا منهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الله. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد بسم اللهم زيد فزيد يا أستاذ. ما شاء الله أستعليك عليك. الله أكبر. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يا سلام. والضحى والليل إذا سجى دعاك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله. فلم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا صدق الله العظيم. الفاتحة. ما شاء الله دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ آزاد مہمانوں کا احترام فرمائے اور صف درست فرما لیں. ابھی نماز ہونی ہے, آپ حضرات صف